بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، فما مناسبة الباب لما قبله من الأبواب ولكتاب التوحيد؟ ذكر في الباب السابق الذي قبل هذا الباب النهي عن سبح الدهر، فهو إيذاء لله وهو محرم، ثم ذكر في هذا الباب النهي عن تعظيم المخلوق كتعظيم الله جل وعلا، وهذا أيضا أمر محرم، وكل هذه الأمور في الأمور التي تنافي تعظيم الله جل وعلا. ثم ذكر بعد هذا إيش؟ باب احترام أسماء الله. لماذا لم يبوب المؤلف على لفظ الحديث؟ ففي الحديث رجل تسمى ملك الأملاك أو يسمى ملك الأملاك، وانتقل إلى هذه اللفظة فقال باب التسمي بقاضي القضاة. هذا اللفظ قاضي القضاة كان منتشرا في المسلمين وفي بلاد الإسلام أكثر من اللفظة المذكورة في الحديث، وكلاهما ممنوع، ولكن انتقل إلى اللفظ الذي عرفه المسلمون أكثر. ففي كثير من بلاد الإسلام يطلقون على رئيس القضاة، يطلقون عليه إيش؟ قاضي القضاة. فما حكم هذا الإطلاق الآن؟ قاضي القضاة ما حكم إطلاقه؟ الإطلاق لا يجوز، وهو كقول ملك الملوك وحاكم الحكام وعالم العلماء، كلها إطلاقها لا يجوز، ولكن يجوز إيش؟ قاضي القضاة بقيد، كأن يقول إيش؟ مثلا يقيده بلد، قاضي قضاة مصر، أو بقبيلة، قاضي قضاة بني كذا، هذا جائز، هذا جائز. وهكذا عالم العلماء، لو قال عالم علماء الفقه، عالم علماء مثل الحديث، هذا إيش؟ التقييد لا بأس به. ومع ذلك حتى لو قيدت فالأفضل إيش؟ الترك أفضل، يقال قاضي. حتى لو قلنا لو قالوا قاضي قضاة اليمن هذا جائز لأنه مقيد، ولكن الترك أفضل، يقال القاضي فلان، القاضي فلان. وهكذا عالم العلماء يقال عالم الفقه أو عالم اليمن، ونحو هذه الألفاظ. ثم ذكر حديث أبي هريرة بروايتيه، رواية في الصحيحين ورواية في مسلم، فما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب، باب التسمي بقاضي القضاة عندك عبد الرحمن؟ من وجهين، الأول ما معنى أخنع؟ أذل وأحقر وأصغر، بمعنى هل مراد الاسم أو المسمى؟ أخنع، قال إن أخنع اسم عند الله رجل، هل مراد الاسم أو المسمى به الاسم؟ المسمى، فهذا أذل وأحقر وأصغر، وهو سمى نفسه أو سمي ملك الملوك، فقوله أخنع، وهذا يعني الذل والصغار لصاحب هذا الاسم يدل على إيش؟ أو ما سببه؟ فعل محرما، فالتسمي بهذا الاسم أو يعني هذا اللقب إيش؟ محرم، لأنه قال أخنع، وهذا أي أذل وأصغر، وهذا الذل والصغار سببه فعل محرمات. هذا الوجه الأول. الثاني، الوجه الثاني عند من؟ قوله في رواية مسلم أغيض رجل، ما معنى أغيض؟ يعني معنى يعني شدة الغضب، الغيظ هذا هو شدة الغضب، فاشتد غضب الله على رجل تسمى بهذا الاسم ملك الملوك، أو سمي ورضي بهذا الاسم ملك الملوك، وهذا الغيظ الشديد دلالة على ماذا؟ على أنه فعل أمرا محرما. إذن إطلاق هذه الألفاظ قاضي القضاة، ملك الملوك، عالم العلماء، قلنا هذا إيش؟ هذا ينافي التعظيم، لأن المعنى هذا لا يوصف به إلى الله، فهو قاضي، قاضي القضاة، فهو حاكم الحكام، عالم العلماء، ملك الملوك سبحانه وتعالى، من حيث المعنى، من حيث المعنى. والله جل وعلا قضى ومتصف بصفات القضاء، فهو الذي يقضي سبحانه وتعالى، ولا يقضي إلا إيش؟ بالحق سبحانه وتعالى. فهذه المعاني لا تليق إلا بالله جل وعلا، ولكن قلنا قاضي القضاة هذا إذا قيد فلا بأس. معنى الأولى إيش؟ والأفضل والأكمل، يعني احتراما لصفات الله وأسمائه وتحقيقا لكمال التوحيد، الأفضل والأكمل أن تجتنب ويقال القاضي فلان والعالم فلان والملك فلان والحاكم فلان، ونحن هذه الألفاظ. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بابا آخر، قال باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. ما مناسبة الباب لما قبله؟ الباب الأول النهي عن إطلاق بعض الألقاب، قاضي القضاة، ملك الملوك، حاكم الحكام، عالم العلماء، هذا ألقاب، فمنهي عن إطلاقها. وهذا الباب النهي عن التسمي بأسماء وصفات لا تكون إلا لمن؟ إلا الله جل وعلا. فالباب السابق في الألقاب وهذا في الأسماء والصفات. ثم ذكر حديث أبي شريح رضي الله تعالى عنه، هاني بن يزيد الكندي. فما وجه الدلالة من حديث أبي شريح على هذا الباب، باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم إلى ذلك؟ أنه أن قومه أطلقوا عليه هذه الكنية، أطلقوا عليه كنية أبي الحكم لأنهم كانوا يتحاكمون إليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بتغييره، أمره أن يغير هذه الكنية، قال أنت أبو شريح. لماذا؟ لأنهم قصدوا، يعني قصدوا الصفة التي إيش في هذه الكنية وهي الحكم، فإنهم كانوا يتحاكمون إليه ويعجبهم حكمه، فلما لحظوا وتعمدوا وقصدوا الكنية، قصدوا المعنى الذي في الكنية وهو معنى الحكم، والحكم لا يكون إلا لله، أمروا إيش؟ أو أمر هذا الصحابي أن يغير هذه الكنية، قال أنت أبو شريح. إذن هذا الأمر وهو عند التسمي وعند التكني، من قصد المعنى الذي يختص بالله جل وعلا فهذا إيش؟ لا يجوز له. فما حكم التسمي؟ ما حكم تسمية المخلوق بأسماء الله؟ عبد الله، قلنا على قسمين. هذا التقسيم هو أحسن ما يقال في المسألة. هناك كلام لبعض العلماء في شروحات كتاب التوحيد وفي شروحات أخرى فيها تفصيل، ويفرقون بين المحلى بألف ولام وغير المحلى بألف ولام، والصحيح هو ما سمعتموه، لا ننظر إلى أنه محلى بالألف واللام أو غير محلى بالألف واللام، بل الصواب ما سيذكره الأخ، أسماء مختصة بالله جل وعلا، بمعنى عند سماعها لا يتبادر إلى أذهاننا إلا أن المقصود بها الله جل وعلا. مثل ماذا؟ اسم الله والرحمن والقيوم، مالك الملك، رب العالمين، ونحو هذه الألفاظ التي الأسماء التي لا تطلق إلا على الله، ولا يجوز أن تطلق على المخلوق، بل عند سماعنا لها يتبادر إلى الذهن أول ما نسمع هذا الاسم أن المراد به من؟ الله جل وعلا. وسمعنا شخصا يقول يا الله يا رحمن، هل أحد منا يتبادر أنه ينادي مخلوقا؟ أبدا. الله، الرحمن، القيوم، رب العالمين، مالك الملك، هذه إيش؟ أسماء مختصة بالله جل وعلا، لا يجوز أن يسمى بها المخلوق ولا يوصف بها على أي وجه كان. القسم الثاني يعني أسماء غير مختصة، بمعنى يجوز أن يسمى بها المخلوق أو يوصف بها المخلوق أو يتكنى بها المخلوق، مثل ماذا؟ مثل عزيز، حكيم، حكم، رؤوف، رحيم، هذه إيش؟ غير مختصة بالله جل وعلا، فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، ويجوز أن تسمي ولدك رحيما أو كريما أو عزيزا أو حكما أو حكيما، لكن ماذا؟ بشرط إذا قصدنا الصفة التي فيها الأسماء عند التكني أو التسمي لا يجوز، كما في قصة أبي شريح، إذا قصدنا المعنى أي الصفة التي فيها فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن أسماء الله جمعت بين العلمية ورصفية أعلام وأوصاف، إذا قلنا حكيم ففيه صفة الحكمة، إذا قلنا عزيز في صفة العزة، المخلوق إذا أطلقنا عليه هذه الأسماء لا نتعمل الصفة وإنما نجعلهم باب إيش؟ العلمية، باب العلم فقط، نقول هذا اسمه عزيز مثل ما نقول هذا اسمه حجر، هذا اسمه حكيم مثل ما نقول هذا اسمه جبل، هذا اسمه رحيم مثل ما نقول هذا اسمه إيش؟ مثلا نقول نسميه مثلا بحرا، فهذه مجرد أعلام فقط، مجرد أعلام، ما قصدنا معاني فيها. فإذا قصدنا المعنى في هذا الاسم فهنا حصلت إيش؟ مشابهة ومساواة لله جل وعلا في هذا المعنى، وهو أي معنى؟ أسماء الله أعلام وأوصاف. فإذا قلنا هذا الشخص الذي أسلم عزيز في قومه فنسميه عزيزا، هنا جمعنا له بين إيش؟ بين العلمية والوصفية، فلا يجوز. لكن لو أننا مثلا جاء إنسان وأسلم قلنا نسميك عزيزا، بعد أيام عرفنا أنه رئيس في قومه، هل هذا يضر؟ لا يضر. لماذا؟ لأننا عندما أطلقنا عليها الاسم ما أردنا الصفة، وإنما أردنا العلمية فقط، علم كباقي الأعلام، كأننا سميناه إيش؟ زيدا أو عليا أو خالدا أو نحو الأسماء. إذن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، والمخلوق إذا أردنا أن نسميه حكيما أو عزيزا أو رؤوفا أو رحيما فماذا؟ علينا أن نطلق عليهم من باب العلمية. أما لو تعمدنا الصفة وقصدنا الصفة فهنا سنجمع له بين العلمية والوصفية، وهذا خاص بالله جل وعلا. أسماء الله أعلام وأوصاف، عزيز متصف بالعزة، رحيم متصف بالرحمة. أما المخلوق نسميه رحيما ولا نتعمد الصفة، نسميه عزيزا ولا نتعمد الصفة. قلنا بعض الأسماء التي جاءت من بلاد العجم مثل عطاء الله، ضيف الله، دار الله، رحمة الله، هداية الله، مد الله، أخانا نوفل، ما حكم هذه الأسماء؟ جائزة. لكن قلنا ابتداء إذا جاءك ولد لا تسميه، لا نسميه بهذه الأسماء ابتداء. لكن لو أن شخصا جاءنا واسمه هداية الله أو مد الله أو رحمة الله، هل نقول غير؟ نحث على التغيير لأنه أفضل رعاية أولا لأن هذه الأسماء لم تكن في عهد السلف، وهكذا ترك الشيء الذي قد اشتبه فيه الحال، مع أن هذه الأسماء معانيها صحيحة. لكن لو أنه لم يغير لا بأس في ذلك ولا حرج عليه، ولكن الأحسن أن يغير. طيب بعض الأسماء قلنا مثل غرم الله، ما حكمه؟ غرم الله ما يجوز. لماذا؟ فيه معنى أنه فيه غرم، بمعنى فيه كلفة، فيه شيء على أهله أو على الله جل وعلا، هذا معنى لا يجوز، فلا يجوز هذا الاسم، هذا يجب أن يغير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من هزل. هزل، الهزل ضد الجد، بمعنى مزح، بمعنى يعني سخر. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، يعني معنى الباب، باب من، هذه من يصح أن تكون شرطية فيكون معنى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر، هذا إذا قلنا هي إيش؟ شرطية. وقد تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أي باب الذي يعني يستهزئ أو يمزح أو يسخر بشيء فيه ذكر الله، فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، فما حكمه؟ أو هذا حكمه؟ وهو إيش؟ أنه الكفر كما دلت الآية والحديث الذي سيذكر. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، قال الشارح: بيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كفر مناف للتوحيد. إذن هذا الباب لأجل بيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. والرسول هنا الألف واللام ليست المراد بها العهد أي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا يشمل كل رسول، أو الرسول يشمل كل الرسل، لو استهزأ أو هزل برسول من الرسل غير محمد عليه الصلاة والسلام فله نفس الحكم، لأن الاستهزاء بالرسل أو الاستهزاء بالمؤمنين لما هم عليه من الدين هو استهزاء بإيش؟ بشرع الله جل وعلا، هو استهزاء بدين الله، بل هو استهزاء بالله جل وعلا. فقوله أو الرسول يشمل جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. مناسبة هذا الباب لما قبله أيضا مناسبة أخرى، أنه يذكر في الأبواب السابقة أمورا كثيرة تنافي التعظيم الواجب لله جل وعلا، ذكر وسيذكر، ذكر في الأبواب السابقة وسيذكر في أبواب تالية أمورا تنافي التعظيم الواجب الذي يكون لله جل وعلا. ومن هذه الأمور التي تنافيها التعظيم الهزل، أي السكرية والاستهزاء واللعب بالدين أو بالرسل أو بشيء من القرآن أو بالله جل وعلا. إذن مناسبة الباب لما قبله أنه ذكر في أبواب سابقة وسيذكر في أبواب لاحقة أمورا تنافي تعظيم الله جل وعلا، فذكر في هذا الباب الاستهزاء بأمور الدين، والاستهزاء بأمور الدين ينافي التعظيم، ينافي تعظيم الله مطلقا، بمعنى من استهزأ فقد كفر. فالاستهزاء ينافي الإيمان مطلقا، بمعنى يذهب الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وهذه الأركان العظيمة مبني على إيش؟ قائم على التعظيم. والاستهزاء والمزح والهزل بهذه الأمور ينافي هذا التعظيم، ينافي أصل الإيمان. ما مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب؟ ذكر في الأبواب السابقة وفي الأبواب التي ستأتي أمورا تنافي تعظيم الله جل وعلا، تعظيم الدين، ومن هذه الأمور الاستهزاء. والاستهزاء والهزل والمزح بأمر فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسل إيش حكمه؟ كفر. لماذا؟ لماذا الاستهزاء أو الهزل أو المزح بهذه الأمور كفر؟ لأن هذه الأمور، لأن الدين، لأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى غير ذلك من أمور من أركان الإيمان مبني على التعظيم. ما معنى مبني؟ قائم على التعظيم، لابد من محبة وتعظيم لهذه الأمور. فالاستهزاء بها أو المزح بها أو الهزل بها ينافي هذا التعظيم. إذن الاستهزاء والهزل والمزح بهذه الأمور مذهب للإيمان، مذهب لكماله أو لأصله، مذهب لأصل الإيمان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، تمام الآية. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذه الآية ذكر المؤلف بعدها حديث ابن عمر مع مراسيل بعض التابعين، وهذا الحديث حديث ابن عمر وجاء عن كعب مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الحديث يبين سبب نزول الآية، هذا الحديث الذي سيذكره بعد قليل يبين سبب نزول الآية. فهذه الآية نزلت بسبب القصة المذكورة في حديث ابن عمر وفي هذه المراسيل عن بعض التابعين رحمة الله عليهم. وملخص هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، ففي بعض المجالس التي جلسها بعض الناس ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا بكلمة وهي من الاستهزاء، فسمعها بعض الصحابة فذهب ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الوحي قد سبقه، قد نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمه الله جل وعلا بهذه المقولة وبحكم قائلها. ثم جاء أحدهم يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب ناقته، فيقول يا رسول الله، يعتذر يريد أن يعفو عنه وأن يمحو ذنبه وأن يستغفر له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على أن يقرأ عليه هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهو يكرر، تعلق بنسعة الناقة، والنسعة معروفة، تعلق بنسعة الناقة، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مسرعا والرجل من تعلقه كانت الحجارة تضرب رجليه وما يبالي بها، يريد أن يعتذر ويريد أن يقبل عذره النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إيش؟ لم يقبل عذره، لأنهم كفروا بعد إيمانهم وقالوا هذه المقولة القبيحة التي سيأتي بيانها في الحديث إن شاء الله، وهي استهزاء بالله وبرسوله وبآياته، مع أنهم إنما استهزأوا بالرسول وبمن معه، ولكن الاستهزاء بالرسل أو بالعلماء أو بالدعاة أو بالمؤمنين بسبب ما هم عليه من الدين هو في الحقيقة استهزاء بمن؟ استهزاء بالله جل وعلا، لأنه هو الذي شرع هذا الدين. الاستهزاء بالرسل أو العلماء أو الدعاة أو المؤمنين لما هم عليه من الدين، لما عندهم من الدين، هو استهزاء بالله جل وعلا، لأنه هو الذي شرع هذا الدين الذي هم عليه. فمناسبة الآية للباب قال الشارح أنها تدل مع ما بعدها. ما الذي بعدها؟ الحديث الذي يبين سبب نزولها. أنها تدل مع ما بعدها على كفر من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن. فقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم صريحة إيش؟ في أنهم كفروا وأنهم كانوا على الإيمان وأنهم كانوا مؤمنين وكفروا بهذه المقولة. عبد الله بن أبي زعيم المنافقين لم يكن شاهدا لهذه الغزوة، فهو ممن تخلف عن غزوة تبوك، فليس هو ممن قال هذه المقولة أو كان حاضرا، وقالها بعض المنافقين وممن معهم، فمن قالها ولو كان مثلا مؤمنا ظاهرا وباطنا وخرجت منه هذه المقولة فهذا إيش؟ هذا استهزاء، وهذه المقولة كفر. ذكر العلماء أمورا مهمة ينبغي على المسلم أن يفهمها، وهو أن الاستهزاء أو ذكر الشيء الذي هو في الحقيقة استهزاء، وإن لم تتعمد الاستهزاء أنت ما تستهزئ، لكن بعض الناس من باب الهزل المزح السخرية، وقد يكون مازحا، كل هذا إيش؟ كفر باتفاق العلماء. ذكر هذا ابن العربي وهكذا الألوسي وغيرهما أن من ذكر المقولة التي هي كفر ولو كان مازحا أنه يكفر باتفاق العلماء. والمؤلف رحمه الله تعالى قال باب من هزل بشيء، أي من مزح، مع أن الآية والحديث في الاستهزاء. قال العلماء لأن المزح والضحك وربما السخرية في هذه الأمور قد تكون أكثر من الاستهزاء الصريح، فالاستهزاء الصريح بالدين أو بالله أو بالرسل قد ما يتجرى عليه كثير من الناس، لكن يمزحون ويضحكون في أمور الدين في العبادات في بعض الأمور، وهذا يلحق بالاستهزاء لأنه استهزاء. فهذه المقولات التي قد يقولها بعض الناس إذا جئنا للمقولة مقولة كفرية، يستوي من قالها مستهزئا ومن قالها مازحا، من قالها متعمدا ومن قالها لاعبا، وهذا لا خلاف فيه، بل هذا باتفاق العلماء أن من قال كلمة الكفر فهو كافر، قالها مستهزئا متعمدا أو لاعبا، قالها متعمدا أو مازحا ولم يتعمد الاستهزاء وإنما من باب المزح، لأن الاستهزاء منه صريح ومنه إيش؟ غير صريح. فالذي يمزح ويتلاعب وينكت في بعض أمور الدين هذا إيش؟ هذا حكم وحكم المستهزئ وأنه كافر باتفاق العلماء. لهذا بوب المؤلف بهذه الكلمة باب من هزل بشيء لينبه ويحذر من خطورة المزح والضحك في أمور الدين، معنى السخرية أو المزح في العبادات أو بعض الأحكام، وأنها في الحكم تأخذ حكم الاستهزاء الصريح والسخرية المتعمدة من أمور الدين. وسيأتي معنا إن شاء الله مزيد بيان لهذا الأمر في نواقض الإسلام، في الناقض السادس من نواقض الاستهزاء الإسلام، وهو أن الاستهزاء كفر سواء كان متعمدا أو لاعبا، كان متعمدا الاستهزاء أو كان من باب المزح والضحك، كل ذلك إيش؟ لا يجوز. وسيأتي معنا إن شاء الله في نواقض الإسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ومحمد ابن كعب القرظي تابعي ثقة، وزيد ابن أسلم تابعي ثقة كذلك، وقتادة ابن دعامة تابعي ثقة. قال دخل حديث بعضهم في بعض. ما معنى دخل حديث بعضهم في بعض؟ أي أنه جعل أحاديثهم وهي ألفاظها كثيرة جعلها وساقها سياق الحديث الواحد، وإلا هي فيها شيء من التغاير ولكن من حيث المعنى متقارب. ولو أنه اكتفى بذكر حديث ابن عمر الذي رواه ابن أبي حاتم وغيره لكان أفضل، ولكن لعل المؤلف يعني أخذ هذا اللفظ من كلام شيخ الإسلام، فشيخ الإسلام في بعض كتبه ذكر هذا الحديث مجموعا من رواية ابن عمر وهؤلاء التابعين، ولو ذكره عن ابن عمر مرفوعا لكان كافيا. وحديث ابن عمر ذكره شيخنا الوالعي رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول بإسناد حسن، وهذه المراسيل تقوي يقوي بعضها بعضا، ولكن يكفي إيش هذا المرفوع الذي هو عن ابن عمر وهو حسن. إذا أردت أن تقرأ هذه المراسيل بألفاظها مع حديث ابن عمر في أقرب مصدر يمكن أن تنظرها في فتح المجيد في هذا الباب، ذكر حديث ابن عمر، ذكر مرسل محمد بن كعب، مرسل زيد بن أسلم، مرسل قتادة. قال دخل حديث بعضهم في بعض، بمعنى هذا من فعل إيش المؤلف، وقلنا لعله أخذه من فعل شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه قال رجل في غزوة تبوك، هذا الرجل لم يعرف اسمه، قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. من مراد القراء؟ العلماء، أي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما رأينا مثل قرائنا، لفظ القراء عند السلف في الغالب يطلق على العلماء العاملين، العلماء العاملين. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا. ما معنى أرغب بطونا؟ أكثر أكلم، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء، يعني ليس بشجعان، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، أي علماء الصحابة. فقاله عوف ابن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فوجد القرآن قد سبقه، أي نزل الوحي. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وراكب ناقته، ارتحل أي ركب الناقة، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق، عناء عين ونون وألف وهمزة، أي تعب ومشقة الطريق، بمعنى نحن نتحدث هذا الكلام من أجل إيش؟ أننا يخف علينا السفر ومشقة السفر، معروف الناس إذا سافروا يتوسعون في شيء المزح والنكت وربما المناجمة التي نسميها نحن، من أجل ماذا؟ يقولون يعني حتى تخف عليهم الطريق وما يشعرون بطولها أو مشقتها. وهؤلاء قالوا نحن، أو هذا الرجل يقول نحن قلنا هذا القول لأجل أن نقطع عناء الطريق وحديث الركب، أي من كان راكبا يتساهلون ويتوسعون في الكلام. فقال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النسعة معروفة، معروفة هي مثل الحبل الذي يربط به إيش ويشد به الرحل. قال كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه، أي تضرب رجليه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسرعا والرجل ليس له هم إلا أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذاره، فكانت تضربه الحجارة وما يبالي بها. وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وما يتلفت إليه، أي ما بال به، ما سمع عذره، لم يجادله، لم يتكلم معه، لم يرد على قوله، وإنما الرجل يعتذر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على قوله. قال وما يتلفت إليه وما يزيده عليه، أي ما يزيده على هذا النص على الآية، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فيه غلظة على المنافقين على الكافرين. على أعداء الله، عدم مبالاة بهم. لماذا؟ لأنهم قد قالوا القولة القبيحة، وحالهم وما هم عليه لا يقبل معه عذرهم. جاء في بعض الروايات أن رجلا يقال له مخشي ابن حمير بهذا اللفظ بهذا المعنى أو يقاربه، أنه جاء يعتذر واعترف بقوله ودعا الله جل وعلا أن يتوب عليه وأن يقتل شهيدا في سبيل الله ولا يعرف له مكان ولا أثر. قالوا فتاب الله عليه وعفى عنه وخرج يوم اليمامة مع الصحابة لقتال أهل الردة، فقتل ولا يعرف من قتله ولا يعرف ولم يوجد له أثر. فهذا أحد من تاب الله عليهم. قال إن نعفو عن طائفة، قالوا هذا منهم، مخشي ابن حمير بهذا المعنى بهذا الضبط. مناسبة الأثر لباب، قال الشارح أن فيه بيانا وتفسيرا الآية الكريمة. نعم، الحديث يفسر الآية، فإن الآية نزلت بسبب هذه القصة، ومعروف أن الحديث الذي فيه سبب نزول هو إيش؟ هو الذي يبين معنى الآية معنى واضحا. فالآية تدل على كفر المستهزئ بالله أو بدينه أو رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بدينه كفر باتفاق العلماء، لا يعذر المستهزئ إلا إن كان مكرها بشروط الإكراه، إلا إن كان مكرها بشروط الإكراه المعروفة ستأتي معنا إن شاء الله في نواقض الإسلام. طيب، ما حكم الاستهزاء بالعلماء والدعاة وطلاب العلم والصالحين؟ هذا فيه تفصيل. إن استهزأ بالعلماء، انتبهوا بارك الله فيكم، الاستهزأ بالله بكتابه برسوله بدينه هذا كفر باتفاق، ما فيه تفصيل ولا يعذر ولا يقال هذا جاهل، لأن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. تعظيم الله، تعظيم الدين، تعظيم القرآن، تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هناك شخص يستهزئ بالدين أو يستهزئ بالله ثم يقول أنا جاهل. لكن الاستهزاء والسخرية من العلماء والدعاة والصالحين والمؤمنين في تفصيل. إن استهزأ بهم وسخر منهم لما هم عليه من الدين، لما هم عليه من الاستقامة، لما عندهم من الحق، هذا استهزاء بإيش؟ بالدين، لأنه استهزأ بهم وهم يحملون شرع الله، فهو استهزاء بمن شرع هذا الشرع، بمن شرع هذا الدين، فعاد الاستهزاء ورجع إيش؟ إلى أنه استهزأ بالله جل وعلا وبدينه سبحانه وتعالى، وهذا كفر. لكن إن استهزأ بعالم أو بصالح أو بمؤمن أو بداعي لما هو عليه من إنه سمين أو طويل أو نحيف أو كذا أو كذا أو لخلقته أو لشكله، فهذا مرتكب لكبير من كبائر الذنوب، لأنه يستهزئ بأمر وهو الله جل وعلا هو الذي خلقه وهو الذي جعله وقدره بهذا الحال. فإن استهزأ بهم لأشكالهم أو لطولهم أو لقصرهم أو طريقة كلامهم، هذا إيش؟ مرتكب لكبير من كبائر الذنوب، لكنه لا يكفر، لأنه استهزأ بالأشخاص لا بالحق أو الدين الذي عندهم. ومع ذلك هو مرتكب كبير من كبائر الذنوب، ومع ذلك هو في خطر، لأنه لا يستهزئ بعالم مع ما عندهم الخير إلا إيش؟ إلا مقصر وإلا مجرم مدبر، وإلا العالم له حق علينا أننا إيش؟ أن يحترم وأن يقدر. إذا قرأت في تراجم السلف كيف كانوا يعظمون العالم ولو كان ما كان عليه، مثلا من أنه كان ليس بجميلا، كان قبيحا وكذا، له تعظيم وله احترام شرعي عند المؤمنين الصالحين. إذن من استهزأ بعالم أو بداع أو بطالب علم أو بمؤمن أو صالح، إن كان باستهزائه هذا يستهزئ بالحق الذي عندهم، بالدين والاستقامة التي عندهم، فهذا إيش؟ أو بالسنة التي هم عليها، فهذا استهزاء بشرع الله، هو استهزاء بالله جل وعلا، وهذا كفر. وإن كان يستهزئ بهم إما بسبب الخلقة كالطول أو القصر أو الشكل أو طريقة الكلام أو اللباس، فهذا إيش؟ مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وهذا يعني عاصٍ وليس بكافر، هو مسلم ولكنه ليس بكافر، وهو على خطر لأن الشيطان قد يتدرج به إلى أن يستهزئ بما هم عليه من السنن، بما هم عليه من شرع الله. والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.